إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في هذه القاعدة الخامسة من القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في النصف الأول من العقيدة التدمرية. وهذه القاعدة كما سبق مدارها حول بيان أن النصوص الواردة في صفات الله تبارك وتعالى وفيما غاب عنا معلومة من وجه ومجهولة من وجه. العلم بها إنما هو من جهة المعنى، والجهل بها من جهة الحقيقة والكيف والكن. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مصطلح التأويل، وذكر أن له معاني ثلاثة. من هذه المعاني معنيان واردان في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى لسان السلف، ومعنى متأخر وهو الذي يجري على لسان كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه وأصوله. أما المعنى الأول فهو التفسير، والمعنى الثاني وهو حقيقة الشيء، وهذان المعنيان لا إشكال فيهما. وأما المعنى الأخير وهو أن التأويل صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، فهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها. وهذا المعنى الأخير هو الذي فيه الحق والباطل، فإن كان بالضوابط الأربعة التي ذكرناها في الدرس الماضي فهو حق، وإن تخلف أحد هذه الضوابط فهو باطل. فتوقفنا عند كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أين توقفنا؟ ذكرنا قول أبي عبيد الذي قال فيه شيخ الإسلام: ولهذا يقول أبو عبيد وغيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء. نعم، طيب نبدأ من هنا ونقرأ ونقف أو نبدأ من حيث وقفنا. فقال: ولهذا يقول أبو عبيد، أبو عبيد هو القاسم بن سلام رحمه الله من أئمة اللغة ومن علماء المسلمين، قال أبو عبيد وغيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء. قال: لأن الفقهاء يعلمون تفسير ما أمر به ونهى عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعلم أتباع بقراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهما ما لا يعلم بمجرد اللغة، ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. إذن شيخ الإسلام رحمه الله في هذه القطعة ينقل عن أبي عبيد وغيره علم الفقهاء بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبتأويل ذلك أي تفسيره وبيان معانيه، فهم أعلم بهذا الباب من أهل اللغة، وضرب المثال على ذلك وهو اشتمال الصماء. والصماء كما قلنا ثياب يلبسه الرجل ولا يظهر منه شيء، أي من جسده، يجلل به جسده كله، سمي بذلك، تسمية ذلك مأخوذة من الصمم. الصمم يعني التغطية وعدم السماع بالكلية، فكذلك هذا الثياب فإنه يغطي الجسم كله، فلا تستطيع أن تخرج منه يدا ولا غير ذلك. هذا الذي قاله أئمة اللغة في تفسير الصماء. ماذا عن الفقهاء؟ الفقهاء قالوا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصماء أو اشتمال الصماء لأن ذلك يعني أنه لو رفع أحد جانبيه مثلا أو أراد أن يخرج ذراعه من تحت ثوبه فإن هذا قد يبدو منه عورته، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فكان تأويل الفقهاء أولى من تأويل أهل اللغة. طيب لماذا؟ قال لأن الفقهاء يعلمون تفسير ما أمر به ونهى عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، فالفقهاء يعلمون مقاصد الشريعة ولماذا أنزل الله عز وجل هذا التشريع، يعلمون علل التشريع ومقاصد التشريع، بخلاف أهل اللغة فإنهم يقفون عند مجرد الألفاظ لا يتعدون ذلك. قال لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعلم أتباع بقراط. بقراط هذا كان عالما بالطب معروفا عند أهل اليونان، وسيبويه طبعا الإمام العلم المعروف سيبويه صاحب الكتاب وهو من أئمة اللغة. قال ونحوهما من مقاصدها ما لا يعلم بمجرد اللغة، يعني كذلك أهل الطب أعلم بالطب من أهل اللغة، الاصطلاحات التي ترد أو تجري على ألسنة الأطباء هذه الأطباء أعلم بها من أهل اللغة، وكذلك كلام العرب إذا تكلم فيه أمثال سيبويه وغيره من أئمة اللغة فهم أعلم به من غيرهم. وهذه المسألة معتبرة يذكرها العلماء حتى في باب الإجماع، يعني إذا تكلم علماء الأصول في باب الإجماع يحدونه بأنه اتفاق مجتهدي علماء الشريعة من هذه الأمة، ثم يبينون أن غير علماء الشريعة لا دخل لهم في هذا الاتفاق. يعني هب أن علماء الشريعة اتفقوا على مسألة ما وخالف في ذلك سيبويه، هل يعتد بخلافه؟ لا يعتد بخلافه. طيب على الجهة الأخرى هب أن علماء النحو اتفقوا على أمر ما أو مسألة ما وخالفهم عالم من علماء الشريعة في هذه المسألة اللغوية البحتة، هل يعتد بخلافه؟ لا يعتد بخلافه. فكل إجماع إنما يعتد بأهله الذين هم أهله. فكذلك إذا تكلم أهل اللغة في باب من أبواب الشريعة وتكلم الفقهاء في هذا الباب فالمقدم كلام الفقهاء الذين هم علماء الشريعة لأنهم أعلم بمقاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولكن تأويل الأمر والنهي لابد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. عندنا الآن تأويلان ذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله، التأويل الأول وهو تأويل الأمر والنهي، والتأويل الآخر هو تأويل الخبر. تأويل الأمر والنهي ما المراد به؟ تفسيره وبيانه. طيب هذا لابد منه أم من الممكن أن نجهله؟ لابد منه. لماذا لابد منه؟ لأن التكليف يتوقف عليه، ولأن امتثال الأمر والنهي لا يكون إلا بالعلم به، ولذا قال ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته، فلو لم تعرفه فلن تستطيع أن تمتثل الأمر والنهي. طيب، قال بخلاف تأويل الخبر. وما تأويل الخبر؟ أي معرفة حقيقته وكنهه وكيفيته. هل هذا لابد أن تعرفه؟ لا، لا يشترط في ذلك، وإنما الخبر له جهتان: الجهة الأولى والتي هي العلم بمعناه على وفق اللسان العربي، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، أخبر الله عز وجل بأن في الآخرة جنة ونار، وأن من نعيم الجنة كذا وكذا وكذا. طيب، العلم بمعاني هذه الأشياء ممكن أم غير ممكن؟ ممكن. طيب، أنت مطالب بتأويل الخبر الذي هو معرفة الكيفية والكنه والحقيقة، لست مطالبا بذلك، لأن الأول الذي هو تأويل الأمر والنهي لابد منه، قلنا لأن التكليف والامتثال لا يكون إلا بذلك. قال إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة لنفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات، وتأويل ما أخبر الله تبارك وتعالى به وتأويل ما أخبر الله به تعالى من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. يعني هذه الأمور موجودة على حقيقتها، لا نقول إنها من قبيل المجاز، وإنما هي حقيقة في نفسها. هل لله أسماء وصفات؟ نعم، له أسماء وصفات. لها معاني؟ نعم، لها معاني. طيب، هل هناك وعد ووعيد ذكره الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. طيب، ما تأويل الوعد والوعيد؟ نفس وقوع ذلك، نفس وقوع ذلك. يعني هذه الأمور موجودة على حقيقتها، وتأويلها وقوعها. يعني إذا قامت القيامة ونشر الناس وحشروا للحساب، فإن ما أخبر الله عز وجل به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد، نفس ما يكون من الوعد والوعيد. لا نقول كما يقول أهل التخييل إن هذا من قبيل التخييل والمجاز والرمز وعدم الحقيقة لحمل الناس على العبادة، وما جيء بذلك إلا من أجل مصلحة الجمهور حتى نحملهم على طاعة الله، وأما حقائق ذلك فغير موجودة. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل يطعن في كتاب الله وفي نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه. يعني جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رأى يوم أن صلى صلاة الكسوف، رأى الجنة وهم أن يأخذ منها عنقودا من العنب إلى آخر الحديث. طيب، هذا جاء في الحديث نعمل بمحكمه، العنب موجود في الجنة على حقيقته، بمعنى العنب الذي نعرفه في هذه الحياة الدنيا، ونؤمن بمتشابهه. ما المتشابه؟ كيف؟ الكيفية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة يشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا. قلنا هذا أمر لابد منه حتى نفهم مراد الله تبارك وتعالى، لابد من وجود تشابه بين ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى وما نعرفه من لغتنا ومما نجده في هذه الحياة الدنيا. التشابه في اللفظ وفي أصل المعنى، والتفاوت في الكيف والحقيقة. قال كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، لكن لا يشبه على جهة التطابق، ما يشبه في أصله ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته ولكن ليس هو مثله وليس حقيقته كحقيقته. فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، يعني إن كان هذا واقع في ما هو موجود في الدنيا وما هو موجود في الآخرة من نعيم، مع علمنا بالتفاوت بين هذا وذاك وأن هذا لا يعني التماثل والمطابقة وأن هذا لا يحملنا على جحد حقائق الآخرة، فهذا في أسماء الله وصفاته أولى، وإن كان بينهما وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه، ألا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته، كما بدأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه العقيدة بذكر الآيات التي فيها ذكر أسماء الباري وأسماء المخلوقين وصفات الباري وصفات المخلوقين. قال: والأخبار عن الغائب. انتبه لماذا جيء بهذا القدر المشترك. قال: والأخبار، والإخبار، الإخبار عن الغائب. الغائب يعني الأمور التي غابت عنك فلم ترها ولم ترى مثيلا لها ولم يأتك خبر مصدق عن معصوم عن كيفيتها. والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هذا الطفل الصغير مع نموه تنمو معرفته، الطفل الصغير مع نموه تنمو معرفته، يعني في صغره لا يعرف معنى كلمة أسد ولا معنى كلمة حمار ولا معنى كلمة فيل ولا معنى كلمة إلى غير ذلك من المعاني. طيب، هو يكتسب هذه المعاني، كلما كبر يكتسب هذه المعاني حتى تتراكم عنده معاني كثيرة لهذه الأسماء التي يسمعها وصار يشاهدها. فإذا سمع مثل هذه الأسماء مما يتعلق بأمور الآخرة وما له مثيل في أمور الدنيا أو ما له شبه في أمور الدنيا من أسماء، استطاع أن يفهم هذا الذي ذكر مما غاب عنه بالنظر إلى ما يعرفه من علم في الشاهد. فهذا هو الذي أراده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد، مع العلم بالفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد وفي الغائب. يعني حتى هذا معلوم بالفطرة اللي هو القدر الفارق، هذا يعلمه حتى الصغير. يعني لو قلت لصغير يعني رجل النملة كرجل الفيل، يقبل منك هذا؟ لا يقبل منك هذا، لكن هو يعلم أن للنملة رجلا وأن للفيل رجلا، فيقول: مع العلم بالفارق المميز وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد والغائب. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فنحن إذا أخبرنا أو نحن إذا فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار، علمنا معنى ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب، وفسرنا ذلك. وأما نفس حقيقة المخبر عنها، وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد وإنما تكون يوم القيامة، فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. نفس الحقيقة يعني الكيفية، هذه لا يعلمها إلا الله، ولن نعلم حقيقتها إلا يوم القيامة إذا وقعت، لأن تأويلها وقوعها، لأن التأويل يعني الوقوع. إذن لماذا اتفقت المعاني، معاني ما في الغيب مع معاني ما في الشاهد في أصلها، حتى نفهم الخطاب، ثم بعد ذلك إذا فهمنا الخطاب عرفنا القدر المشترك والقدر الفارق. قال: ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الإيمان. فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهولة. ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف، والأئمة ينفون علم العباد بكيفية صفات الله، وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، فلا يعلم ما هو إلا هو. إذن هذا الأثر الذي أعاده مرة أخرى ابن تيمية رحمه الله عن مالك، وهو لما سئل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، هذا يؤكد هذه القاعدة الخامسة، وهو أن العلم بهذه الأشياء واضح لنا من جهة وغائب عنا من جهة أخرى. الاستواء معلوم، معلوم ماذا؟ تأويله نعلمه، أي تفسيره من جهة المعنى. والكيف مجهول، فهذا التأويل هو مما استأثر الله عز وجل، مما استأثر الله عز وجل به. قال: والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكذلك قال ربيعة، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، ومن الله البيان. من الله البيان جاء عن الزهري أنه قال: من الله الرسالة، لأن الرسالة هي وسيلة البيان الذي يبين الله عز وجل بها لعباده، وعلى الرسول البلاغ، هذه مهمة الرسول، وعلينا الإيمان جاء عند الزهري، وعلينا التسليم، أن تسلم بذلك، إن كان خبرا تصدقه، وإن كان طلبا تنفذه. قال: فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهولة. ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف، وهذا يدل على تطابقهم وعلى اتفاقهم على أن المعنى معلوم والكيف مجهول، وأنهم لم يكونوا من أهل التفويض، أعني تفويض المعنى والكيف معا. قال: والأئمة ينفون علم العباد، هل قال بمعنى الصفات أم بكيفية الصفات؟ قال بكيفية صفات الله، وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، لا يعلم كيف الله إلا الله. وهذا فيه دليل على أن صفات الباري لها كيفية، صفات الباري لها كيفية، لأن هؤلاء المعطلة يقولون، المفوضة يقولون: لا المعنى معلوم ولا الكيف معلوم أصلا، يعني طالما أن المعنى مجهول فكذلك الكيف غير موجود أصلا، يعني لا يحضرون مسألة السؤال عن الكيف، بل يقولون الكيف أصلا لا يسأل عنه، لأن كيفية الصفة غير موجودة. طالما أن الصفة غير موجودة كيف نتكلم عن كيفيتها؟ يعني هل هم يثبتون يدا لله؟ هل يثبتون يدا لله؟ لا يثبتون يدا لله، يقول اليد بمعنى قدرة أو النعمة. طيب نفوا الأصل، فكيف يتكلمون عن الكيفية بعد ذلك؟ هم يقولون ليس لصفات الله كيفية أصلا، لأن صفات الله ليست على حقيقتها. وأما السلف الصالح فيقولون: لا يعلم كيف الله إلا الله، الذات لها كيفية والصفات لها كيفية، لكن لا يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى، فلا يعلم ما هو إلا هو، لا يعلم ما هو إلا هو سبحانه وتعالى. قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، شيخ الإسلام في كل ذلك، في كل ما يذكره من دليل، حاول أن تستنبط لماذا ذكر شيخ الإسلام هذا الدليل، يعني اربط هذا الدليل بالقاعدة، القاعدة العلم من جهة والجهل من جهة بهذه الأمور. طيب كيف نستنبط هذه القاعدة من هذا الدليل الذي ذكر؟ لما ذكر أثر مالك، ها، الاستواء معلوم والكيف مجهول، إذن معلوم من جهة ومجهول من جهة أخرى، واضح؟ طب هنا كذلك يقول: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. قال: وهذا في صحيح مسلم وغيره. وقال في الحديث الآخر: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. قال: وهذا الحديث في المسند وصحيح أبي حاتم، وقد أخبر فيه صلى الله عليه وسلم أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده. فمعاني هذه الأسماء التي استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. عندنا أسماء واردة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأسماء الواردة والتي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإحصائها والوقوف عليها لأنها سبيل لدخول الجنة، هذه معلومة أم غير معلومة؟ معلومة، معلومة من جهة المعنى، وغير معلومة من جهة الكيف. طب هناك أسماء وصفات استأثر الله عز وجل بها بناء على هذه الأدلة التي ذكرها شيخ الإسلام، هذه معلومة من جهة المعنى؟ ليست معلومة من جهة المعنى لأننا لم نقف عليها، وكذلك ليست معلومة من جهة الكيف. فأراد شيخ الإسلام رحمه الله بهذين الدليلين أن يستدل على علمنا بالمعنى دون الكيف. وهذه الأدلة أولا تدل على أن أسماء الله غير محصورة بعدد، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، أسماء الله غير محصورة بعدد. طب ما الدليل على ذلك؟ هذا الحديث: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، ها، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا القسم الأخير لا يعلمه إلا الله، استأثر الله عز وجل به في علم الغيب، واضح؟ طيب يدل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. والثناء على الله عز وجل إنما يكون بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، فهذا يعني أن الله سيعلم النبي صلى الله عليه وسلم بعض أسمائه وصفاته يثني عليه بها سبحانه وتعالى. ويدل على ذلك أيضا على أن أسماء الله غير محصورة: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ولو كانت أسماء الله محصورة في عدد معين لأحصى النبي صلى الله عليه وسلم الثناء على ربه تبارك وتعالى. فلما قال لا أحصي ثناء عليك دل ذلك على أن لله أسماء حسنى وصفات مثلى، من أحاط بها هو الذي يستطيع أن يحصي الثناء وأن يقدر على الثناء الكامل على الله تبارك وتعالى. طيب خالف في ذلك من؟ خالف في ذلك ابن حزم رحمه الله وعفى عنه، فقال: هي 99 اسما لا غير، 99 اسما لا غير. طيب ما الدليل على ذلك؟ قال: هذا الحصر الذي جاء في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. ونقول: هذا الحديث لا دلالة فيه، بل الدلالة عليكم، الدلالة على من استدل به على حصر أسماء الله تبارك وتعالى في هذا العدد لا غير. كيف ذلك؟ نقول: لأن هذا السياق وهذا التركيب في لغة العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق، لا يعني حصر الأسماء. ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحصر لقال: إن أسماء الله 99 اسما. لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحصر لقال ماذا؟ إن أسماء الله 99 اسما، فهذا يفيد الحصر. لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. وهذا الحديث نتكلم عليه من نقطتين. النقطة الأولى، أين خبر إن؟ أولا أين اسم إن؟ فين اسم إن في الحديث؟ 100 ازاي؟ إن لله 99 اسما، خلاص. إذن هذا الاسم واضح، 99 اسما، إن 99 اسما. طب أين الخبر؟ ها، الراجح أن الخبر من أحصاها دخل الجنة. الراجح أن الخبر من أحصاها دخل الجنة، واضح. وأن الاسم الحسن وما سبقه من حرف الجر هذا متعلق بماذا؟ بالاسم. إن 99 اسما لله، أي حال كونها لله، فهو في محل الحال. طب وأين الخبر؟ من أحصاها دخل. بعض أهل العلم قال لله هو الخبر، وبعضهم قال الخبر هو من أحصاها دخل الجنة، وهذا هو الراجح، وهذا هو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من جهة اللغة. طيب من جهة المعنى، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، هو بمثابة قول القائل إن لي 100 درهم أعددتها للصدقة، كما يقول الخطابي رحمه الله، وهو أول من أشار إلى ذلك. إن لله 99 اسما هو بمثابة قول القائل إن لي 100 درهم أعددتها. فهل يعني ذلك أن هذا القائل ليس عنده إلا 100 درهم؟ لا، ده هذه 100 أعدها للصدقة. فكذلك ربنا تبارك وتعالى أخبرنا في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم عن 99 اسما من أسماء من أحصاها دخل الجنة، فلا يفيد ذلك الحصر، لا يفيد ذلك إيه؟ الحصر. طيب، ومن الفوائد كذلك أن نعلم معنى من أحصاها. الإحصاء لا يعني مجرد العد، وإنما الإحصاء يعني ماذا؟ معرفة هذه الأسماء، معرفة مواضعها، والوقوف على معانيها، والعمل بمقتضاه. هذا هو الإحصاء، فمن فعل ذلك فقد تحقق فيه الإحصاء. لكن لا يكفي في ذلك نسألك مش عارف إيه النشيد أو هذه القصيدة التي يقولنا ويسردون فيها أسماء النبي، أسماء الله تبارك وتعالى، واذكرون أسماء لم ترد لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الباب مبناه على التوقيف، يعني لابد أن يكون الاسم ثابتا في الكتاب وفي صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى الإحصاء. طيب، إذن عرفنا لماذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذين الحديثين، ليدلل على ماذا؟ على علمنا بالمعنى دون الكيفية، دون الكيفية. طيب، النقطة الأخرى التي بعد ذلك، قال نعم، سلف اجتهدوا، من السلف والخلف من اجتهد في إحصاء هذه الأسماء. ولذلك هذه المسألة مسألة اجتهادية، على فكرة مسألة اجتهادية، لا يوالى ويعاد عليها ويقول أن من لم يحصي ما أحصيته من أسماء وخلف في اسم أو اسمين أو ثلاثة أو عشرة وهو على غير السبيل وغير هذا، على غير السبيل، من قال ذلك على غير السبيل. ولذا وجدنا الشيخ من المتأخرين، يعني عندنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القواعد المثلى أحصى هذه الأسماء. طيب، الشيخ عبد المحسن البدر العباد رحمه الله أحصها، حفظه الله وتعالى في عمره على بر وتقوى، أحصى هذه الأسماء، نفس الأسماء اللي أحصاها الشيخ عبد المحسن هي اللي أحصاها الشيخ ابن عثيمين؟ لا، في خلاف في اسم أو اسمين أو ثلاثة. الشيخ رضواني أحصى هذه الأسماء، نفس الأسماء؟ لا، في خلاف برضو في بعض الأسماء، واضح؟ طيب، عندنا أشهر من أحصى هذه الأسماء هو من؟ ها، وابن حجر العسقلاني كذلك أحصى هذه الأسماء، هل هو نفس الإحصاء؟ ليس نفس الإحصاء، ليس نفس الإحصاء. أيوة، من أحصاها؟ نفست الوليد بن مسلم الذي ذكر حديثه الترمذي رحمه الله، هذا أحصاها كذلك. فالمسألة مسألة اجتهاد، يعني تخضع للإصابة والخطأ، الصواب والخطأ. فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر. الله أعلم. هي توقيفية المسألة، الأسماء توقيفية، لكن الإحصاء، الإحصاء اجتهادي، الإحصاء اجتهادي. واضح؟ لأن بعض أهل العلم مثلا قال إن من أسماء الله تبارك وتعالى المحسن، المحسن طب دورت في حديث حسن، ممكن يكون حديث ضعيف عند بعض أهل العلم. ممكن واحد مثلا يدخل في أسماء الله المسعر، غيره لا يدخل المسعر، يقول ليس بعالم على الذات، وله حجة في ذلك. فالإحصاء اجتهادي، لكن القاعدة العامة التي ينبغي أن نسير عليها إن هذا الباب باب توقيفي، لأن الله أعلم بنفسه من غيره سبحانه وتعالى، وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم أعلم به من غيره. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية كذلك، وهي هل أسماء الله مترادفة أم متباينة؟ هذه المسألة التي سيذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. قال: والله سبحانه أخبرنا أنه عليم قدير، سميع بصير، غفور رحيم. أنا أريد منك كذلك ونحن نقرأ أن تربط بين هذا الكلام والقاعدة، لماذا يذكر شيخ الإسلام هذا الكلام؟ أن هذا كله يدلل به على القاعدة التي قعدها. يقول: والله سبحانه أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم، إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته. فنحن نفهم معنى ذلك، نفهم المعنى ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر. إذن من هذه الجهة أسماء الله متباينة، ليست مترادفة، لأن كل اسم من هذه الأسماء يدل على صفة تخالف الصفة التي تضمنها الاسم الآخر. فالله من أسمائه السميع تضمن صفة الغفور، صفة المغفرة، الرحيم صفة الرحمة. يقول: ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله. وإذن هي من هذه الجهة مترادفة، من هذه الجهة مترادفة، أنها تدل على ذات واحدة، لذات الله سبحانه وتعالى، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات، أي من حيث دلالتها على الذات، متباينة من جهة الصفات. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل الفرقان والقرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك. طيب، لماذا ذكر أسماء الله وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن؟ هذه الأسماء الثلاثة اتفقت في شيء، في ماذا؟ ذات واحدة؟ لا، تعدد الأسماء. لا، الصفة، الاسم تضمن صفة حقيقية، أنها أوصاف وأعلام. واضح؟ أنها أوصاف وأعلام. يعني عندنا أسماء القرآن وأسماء النبي، وقبل ذلك أسماء ربنا تبارك وتعالى وأسماء يوم القيامة. هذه الأسماء أعلام وأوصاف. ما معنى أعلام؟ يعني تدل على ذات واحدة. أسماء الله كلها تدل على ذات الله، الذات الإلهية. أسماء النبي مع تعددها لأحمد ومحمد والماحي والحاشر والعاقب تدل على ذات واحدة، هي ذات النبي صلى الله عليه وسلم. أسماء القرآن تدل على القرآن. أسماء يوم القيامة الكثيرة التي ذكرها الله في الكتاب تدل على، فهي من هذه الجهة أعلام، تدل على ذات واحدة مترادفة. طيب، ومن جهة أخرى، أي من جهة ما تضمنته من الصفات، فهي متباينة. فالغاشية ليست كالحاقة، ليست كالطامة، ليست كالصاخة، ليست كالواقعة. واضح؟ لأن كل اسم من هذه الأسماء يتضمن صفة غير الأخرى. يعني ما معنى الحاقة؟ ها؟ التي ها الحق يعني التي تحق، وقوعها حق، يعني لابد أن يقع. طب الغاشية؟ تغشى الناس، تغشى الناس. طيب يوم التغابن، هذا من أسماء يوم القيامة، يعني يوم الحسرة والغبن والخسران العظيم الذي سيجدوه بعض الناس القيامة، لأن الناس يقومون لرب العالمين. تجدون أن كل اسم يتضمن صفة. واضح؟ طيب محمد وأحمد، ها ما الفرق بين محمد وأحمد؟ محمد يعود إلى صفة فعلية من النبي، صفة فعلية تتضمن الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم. محمد يعني محمود، فهو من حمد كثيرا صلى الله عليه وسلم، لأن محمد اسم مفعول. طيب أحمد تعود إلى صفة في ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أحمد لربه من غير، يعني فعل الحمد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في أحمد، وفعل الحمد وقع من غيره في محمد، فهو محمود وهو حامد ويحمد ربه تبارك وتعالى. الماحي يمحو الله عز وجل به الكفر والشرك. الحاشر يحشر الناس على عقبه، يعني هذا يعني أنه آخر نبي صلى الله عليه وسلم، الحشر يكون بعده. كذلك العاقب، لا نبي بعده. فهنا الأسماء تتضمن صفات. كذلك الحال في القرآن، حال في القرآن. طيب فإذا هذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليبين أن أسماء الله مترادفة متباينة. طيب ما الدلالة في ذلك؟ معنى أنها متباينة من جهة المعنى، هذا يعني أننا نعلم المعنى، أننا نعلم المعنى وإن كنا نجهل الكيف. فقال رحمه الله: ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها، هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذات، يعني لأنها تدل على ذات واحدة، أو من قبيل المتباينة لتعدد الصفات، كما إذا قيل السيف والصارم والمهند وقصد بالصارم معنى الصرم، قصد المعنى الموجود في السيف، الصرم يعني القطع، فإذا قلنا عن السيف إنه صارم يعني قاطع، وفي المهند قصدت النسبة إلى الهند، يعني مصنوع في الهند، فهذه من جهة إرادة الذات مترادفة والصفات متباينة. قال والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات. واضح؟ فهذا كله يريد أن يدلل به على أننا نعلم معاني هذه الأسماء. طيب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هنا قال: ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها. النزاع وقع بين أهل السنة والجماعة والمعتزلة. أهل السنة والجماعة مذهبهم هذا الذي ذكرنا، أنها مترادفة متباينة، مترادفة من جهة دلالتها على الذات، ومتباينة من جهة دلالتها على الصفات. طيب خالف في ذلك من؟ المعتزلة. قالوا هي مترادفة مطلقا، مترادفة. طيب لماذا كان مذهب المعتزلة كذلك؟ لأن المعتزلة يقولون سميع بلا بصير بلا، يقولون هي أعلام مجردة كأسمائنا تماما، لا تدل على صفة معينة، لا تتضمن صفة متعينة، ولذا قالوا كلها مترادفة، كلها مترادفة لمذهبهم العليل في ذلك، أننا لو أثبتنا الصفات فهذا يدل على تعدد الذوات والقدماء كما ناقش. طيب تأثر بهؤلاء ابن حزم رحمه الله، فابن حزم كذلك يقول إنها مترادفة، لأن ابن حزم يقول هي بمنزلة أسماء الأعلام، بمنزلة أسماء أعلام مجردة لا تدل على صفة، فلا فرق عنده وعند المعتزلة بين الحي وبين العليم والقدير في المعنى أصلا. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في غير ما موضع من كتبه رد على هؤلاء، ومن ذلك كتاب شرح العقيدة الأصفهانية. يعني هذا الكتاب في أصله هو متن لأشعري مشهور، وشرحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله المتن أشعري، وشرحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ليبين ما فيه من حق وباطل. فمن ذلك رده على المعتزلة وعلى ابن حزم رحمه الله في هذا المسألة، وهذا رد نفيس، يعني نقرأه ونعلق عليه. قال: وقد قاربهم في ذلك، يعني قارب المعتزلة في ذلك، من قال من متكلمة الظاهرية كابن حزم إن أسماءه الحسنى كالحي والعليم والقدير بمنزلة أسماء الأعلام لا تدل على حياة ولا علم ولا قدرة، وقال لا فرق بين الحي وبين العليم وبين القدير في المعنى أصلا. بل ابن حزم أصلا يمنع إطلاق لفظ الصفة على الله، يقول هذا من البدع، ولم يحفظ ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن واحد من أصحاب النبي، ولا عن خيار التابعين، وهذه اللفظة غريبة عن اللغة العربية، بل هي غريبة عن جميع اللغات. ذكر هذا في الفصل، والصحيح الضبط الصحيح كما حقق بعض أساتذتنا أن الكتاب اسمه الفصل في الملل والنحل وليس الفصل، الفصل في الملل والنحل. طبعا ده مردود أولا، وذكرنا رد ابن حجر عليه في شرح الوسطية، مردود بماذا؟ بما ثبت في الصحيح من خبر الصحابي لما سئل عن سبب محبته لسورة الإخلاص، فقال إنها صفة الرحمن، إنها صفة والقرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فنزه نفسه عن صفات السوء، ومعنى ذلك أن له صفات الكمال. فيقول شيخ الإسلام: ومعلوم أن مثل هذه المقالات سفسطة في العقليات، كلام فارغ، يعني يراد به يعني قلب الباطل حقا والحق باطل، وقرمطة في السمعيات، القرمطة اللي هي تفسير النصوص بادعاء أن لها ظاهرا وباطنا، فيترك الظاهر ويلجأ إلى الباطن، يفسرون النصوص تفسيرا لا تقوم عليه لا قرينة ولا دليل ولا أي شيء، هذا معنى القرمطة. وطبعا منسوبة إلى حمدان بن قرمط اللي هو رأس القرامطة الباطنية. قال: وقرمطة في السمعيات. ليه؟ قال: فإنا نعلم بالاضطرار، يعني ده هذا لا يحتاج إلى نظر واستدلال، نعلم الفرق بين الحي والقدير والعليم والملك والقدوس والغفور، وأن العبد إذا قال رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم كان قد أحسن في مناجاة ربه، وإذا قال اغفر لي وتب علي إنك أنت الجبار المتكبر الشديد العقاب لم يكن محسنا في مناجاته، ده لا يحتاج إلى نظر واستدلال. ونعلم أن الله أنكر على المشركين الذين امتنعوا من تسميته بالرحمن، فقال تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا، ولو كان الرحمن كالله كالقدير لما أنكروا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يفترون، ولو لم تكن الأسماء متضمنة لصفات ومعان يختلف بعضها عن بعض لما قال الله ادعوه بها. وقال تعالى: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال: ومعلوم أن الأسماء إذا كانت أعلاما وجامدات لا تدل على معنى لم يكن فرق فيها بين اسم واسم، فلا يلحد أحد في اسم دون اسم، ولا ينكر عاقل اسما دون اسم، بل قد يمتنع عن تسميته مطلقا، ولم يكن المشركون يمتنعون عن تسمية الله بكثير من أسمائه وإن امتنعوا عن بعضها. وأيضا فالله له الأسماء الحسنى دون السوء للأسماء سوء، وإنما يتميز الاسم الحسن عن الاسم السيء بمعنى. لو كان أعلاما مجردة لم يكن هناك فرق بين الاسم والاسم، ولا ما عرف حسن هذا وسوء هذا. ما الذي يميز هذا عندك؟ الصفة والمعنى. فلو كانت كلها بمنزلة الأعلام الجامدات التي لا تدل على معنى لم تنقسم إلى حسنى وسوء. بل هذا القائل لو سمى معبوده بالميت والعاجز والجاهل بدل الحي والعالم والقادر لجاز ذلك عنده. طب هل ابن حزم يقبل ذلك؟ فهذا ونحو قرمطة ظاهرة من هؤلاء الظاهرية الذين يدعون الوقوف مع الظاهر، وقد قالوا بنحو مقالة القرامطة الباطنية في باب توحيد الله وأسماء وصفاته مع ادعائهم الحديث ومذهب السلف وإنكارهم على الأشعري وأصحابه أعظم إنكار. ومعلوم أن الأشعري وأصحابه أقرب إلى السلف والأئمة ومذهب أهل الحديث في هذا الباب من هؤلاء بكثير، لأن الأشعري أقرب من المعتزلة في هذا الباب. وأيضا فهم يدعون أنهم يوافقون أحمد بن حنبل ونحوه من الأئمة في مسائل القرآن والصفات، وينكرون على الأشعري وأصحابه، والأشعري وأصحابه أقرب إلى أحمد بن حنبل ونحو من الأئمة في مسائل القرآن والصفات منهم تحقيقا وانتسابا، إلى غير ذلك مما دلل عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من جهة النقل. ثم قال من جهة السفسطة في العقل، يعني كيف سفسطوا في العقل؟ قرمطة في السمعيات، يعني تركوا الأدلة الواضحة وجاءوا بأدلة من عندهم أو بفهم لهذه الأدلة ليس عليه دليل. طب السفسطة في العقليات، قال فظاهرة، فإنه من المعلوم بصريح العقل امتناع ارتفاع نقيضين جميعا. هذا توسع في هذا الباب يرد فيه على القرامطة على الجملة يعني. لكن هذا الباب كما قلنا خالف فيه المعتزلة فقالوا هي مترادفة مطلقة فلا تتنوع بتنوع معانيها، وهذا كما قلنا مذهب باطل. ثم قال ومما يوضح هذا، يعني هذا الأصل الذي ذكرناه، أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. قال الله تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. أحكمت آياته، كلمة آياته جمع مضاف فيعم كل آية محكمة. ثم فصلت فأخبر أنه أحكم آياته كلها، وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، متشابها نعت للكتاب. مثاني فأخبر أنه كله متشابه، وفي موضع آخر أخبر لي آية آل عمران منه آيات محكمات وأخر متشابهات. طيب ما معنى الإحكام الوارد ها هنا في هذه الآية التي معنا في سورة يونس، تلك آيات الكتاب الحكيم، وكذلك هذه الآية التي في سورة هود، ما معناها؟ الإحكام ها هنا مأخوذ من أمرين، إما أنه مأخوذ من المنع، يقال أحكم الشيء أي منعه، أحكم الشيء أي منعه. فالإحكام هنا يعني أن كتاب الله تبارك وتعالى كله بين واضح، منعه الله تبارك وتعالى من وجود الاختلاف والتضاد فيه، فهذا أحكمه الله عز وجل وبينه ووضحه ونفى عنه كل اختلاف وتضاد، كما قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا مأخوذ كما قلنا من أحكم الشيء أي منعه وفصل فيه وفصل ومنه حكمة الدابة للجام، واضح، لأنها بها يمنع صاحبها الدابة من فعل السوء. ومنه قول الشاعر طبعا المعروف في الأصول: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم عليكم أن أغضب. أحكموا سفهاءكم يعني امنعوا، والإحكام يأتي كذلك بمعنى الإتقان. أحكمت آياته أي أتقنت، فلا كذب في أخبارها، واضح، وكذلك لا غموض في أحكامها. ومن هذه الجهة فكتاب الله تبارك وتعالى كذلك محكم. طيب ماذا عن التشابه؟ قال: وأما التشابه الذي يعمه، يعني يعم القرآن، فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهو الاختلاف المذكور في قوله: إنكم لفي قول مختلف، يعني متضارب متناقض، هذا لا نجده في كتاب الله تبارك وتعالى. قال: يؤفك عنه من أفك. فالتشابه هنا يعني الذي وصف به القرآن كله هو تماثل الكلام وتناسبه، بحيث يصدق بعضه بعضا، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته، وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر، بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته إذا لم يكن هناك نسخ. يعني هذه الجملة لابد منها إلا لو كان هناك نسخ، لأن النسخ رفع الحكم السابق الثابت بخطاب متقدم، ها، بحكم لاحق ثابت بخطاب متأخر، والنسخ له حكم كثيرة ذكرها أهل العلم. يعني هذا وارد إن كان من باب النسخ، أن يأمر الله عز وجل بشيء ثم يأمر بضده بعد ذلك أو بما ينسخه ويرفعه: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، قال توضأوا مما مست النار، يعني من كل ما مست النار. والحديث الآخر حديث جابر: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما، ده كله من قبيل المنسوخ. من قبيل ماذا؟ من قبيل المنسوخ. فإذا كان هذا الباب من باب النسخ فلا إشكال فيه، وأما غير ذلك فلا يوجد في كتاب الله، لا يوجد في كتاب الله. طيب هل يوجد هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد يقع توهم تعارض ظاهر، لكن هذا في عقول بعض الناظرين. طيب هذا التعارض أو التناقض مرجعه إلى ماذا؟ ممكن المرجع يكون لعدم صحة الدليل، يعني واحد يجتهد وينشئ بحثا للتوفيق بين حديثين، وأحد هذين الحديثين لا يصح عن نفسه، ربما كان موضوعا، ربما كان ابن فورك ألف كتاب كامل في رد الأحاديث المتشابهة، يعني اللي فيها التشابه في صفات الله، وأكثر الكتاب أحاديث موضوعة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وممكن يكون التعارض ده في ذهن الناظر فقط ولا تعارض، ولذا يقول إمام الأئمة ابن خزيمة: لا يأتيني رجل بحديثين يزعم بينهما التعارض إلا وفقت بينهما، لأن ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يقع تعارض فيه. طيب إذا أمر الله تبارك وتعالى بأمر في مكان ما لم يأمر بنقيض في موضع آخر، بل يأمر به من باب التوكيد، من باب التوكيد، أو بنظيره يعني بشبيهه، يعني إما أن يأمر به هو أو أن يأمن بنظيره الذي يؤكده، أو بملزوماته. الملزومات يعني الذي لا ينفك عن غيره ويترتب عليه، والملزوم عكس اللازم، يعني اللازم الذي لا ينفك عنه غيره. اللازم ده بمنزلة الشرط، والملزوم بمنزلة المشروط. يعني لو ضربنا مثالا الصلاة والوضوء، الوضوء بالنسبة للصلاة شرط، واضح؟ والصلاة بالنسبة للوضوء مشروط، ولذا لا صلاة إلا بوضوء، لكن قد يوجد الوضوء ولا توجد الصلاة، واضح؟ فإذا أمر بشيء قد يأمر بملزوماته، يعني ما يترتب عليه، وهذا لا يناقضه. وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته، يعني الذي يترتب عليه إذا لم يكن هناك نص. وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك، هنا بقى لا يقع النسخ، لأن النسخ لا يقع في الأخبار إنما يقع في الأحكام فقط، لأن زعم النسخ في الأخبار هذا يلزم منه ماذا؟ تكذيب والكذب، واضح؟ قال كذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك بل يخبر بثبوت أو بثبوت ملزوماته، وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته بل ينفيه أو ينفي لوازمه أو ينفي لوازمه، بخلاف القول المختلف يعني في غير القرآن الذي ينقض بعضه بعضا فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد ويفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر، فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة والمتشابهة هي المتوافقة، وهذا التشابه يكون في المعاني، تشابه الكلي في القرآن يكون في المعاني، وإن اختلفت الألفاظ فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ويقتضي بعضها بعضا كان الكلام متشابها، وهذا ما في كتاب الله تبارك وتعالى، بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا. ثم قال بعد ذلك فهذا التشابه العام، إذن عندنا إحكام عام وتشابه عام، لا ينافي الإحكام العام بل هو مصدق له، فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا، بخلاف الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص. الإحكام الخاص والتشابه الخاص هذا الذي سيرد في آية آل عمران، منه آيات محكمات من للتبعيض هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فهذا نرجئ إن شاء الله للدرس القادم، أعني الإحكام الخاص والتشابه الخاص. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيراً.